بعد. فيا أيها الإخوة المسلمون، تعرفنا فيما مضى أن الإسلام حرصا منه على صيانة المجتمع والأسر أمر بغض البصر وأمر بالحجاب، لأنه تكملة لغض البصر، إذ أنه يحجز البصر، لأن البصر بريد الشيطان إلى قلب ابن آدم ويستر العورات ويمنع الاختلاف. حرصا من هذا الدين العظيم على إقامة المجتمع السليم النظيف. ولذلك أسرع اليهود كما ذكرت لكم لفك الفساد في المجتمع الإسلامي، فحاولوا أن يمروا المرأة المسلمة أن تكشف وجهها، فعجزوا وكلفهم ذلك كثيرا. وقلت لكم إن تلاميذ اليهود والذين من أسمائهم سعد وقاسم والنصران مرفق الصهم استطاعوا أن يمزقوا حجاب المرأة المسلمة بعد أن وصل الحكم إلى أيديهم. فتمزيق حجاب المرأة المسلمة إنما أتى من قبل السلطة لا من قبل القاعدة، لأن المسلم والمسلمة يستجيبان لشرع الله تبارك وتعالى أبدا. وانفرط عقد الحجاب وتسلسل التكشف، فقام تيتو في يوغوسلافيا وطبق نظام السفور الإجباري، ثم أتبعه كذلك أمجد دوغو وأنور الخوجة في ألبانيا، أسماء مسلمة ولكنها تضرب بعصا الكفر وعصا اليهود وعصا النصرانية. لم يستطع يهودي ولا نصراني أن يفرض على المسلمة أن تتكشف، ولكن استطاع المسلمون أو الذين يملكون أسماء إسلامية أن يفعلوا بالمرأة المسلمة ما ترون اليوم. فالمسلم الذي يسير في الطريق لا يميز أبدا بين كافرة متكشفة وبين مسلمة متكشفة كذلك. اللهم إلا بمثل هذه اسمها أسماء، وهذه اسمها رزيكا أو ما أشكل ذلك. لا يميز المسلم أبدا الناظر إلى أسواقنا وإلى شواطئنا، لا يميز أبدا بين مسلمة وغير مسلمة، فهم في نظر المسلم المدرك لإسلامه سواء. هذه امرأة متكشفة واسمها روزيتا أو اسمها أنطوانيت فهي كافرة، وامرأة مسلمة تكشفت وقالت إن هذا حلال فهي عند الله كأنطوانيت وجولييت وروزيتا كذلك. أيها الإخوة المسلمون، انصرف عكس الحجاب الإسلامي وتكشفت المرأة المسلمة. فقام خارج تركيا الحديثة فرفع الحجاب أتاتورك، واستطاع أن يحطم حجاب المرأة المسلمة. وتتابع الناس، لكن كما قلت لكم من السلطة لا من الشعب، لأن الشعب لا يزال يحرص على إقامة شرع الله تبارك وتعالى. في ألبانيا أيها الإخوة، قام أمجد دوغو فقلع حجاب المرأة المسلمة. ولما قامت الحرب العالمية الثانية رأى الحكام أنهم يحتاجون إلى المسلمين والمسلمات فتركوهم، فعادت المسلمة في ألبانيا إلى الحجاب. فقام أنور خوجا ومزق الحجاب للمرة الثانية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. أيها الإخوة المسلمون، الحجاب مشروع عقلا ونقلا. سأخاطب المسلمين وأخاطب الكافرين عقلا، فمن لم يسمع لكتاب الله ونعوذ بالله من ذلك فليسمع إلى صوت العقل وصوت المنطق، لأن كتاب الله لا يخالف العقل ولا يخالف المنطق. الحجاب أمر مفروض إذا أنكره المسلم وقال هذا السفور حلال هذا كافر مرتد. واذا قالت المسلمه والله انا مقصر اسال الله العفو فهي اثمه فاسقه تقبل توبتها باذن الله عز وجل. سئلت عائشه رضي الله تعالى عنها ماذا يلبس المحرم في الحج؟ ماذا يلبس المحرم اثناء الحج؟ رجل ما قالت يلبس رجل كذا. ولا تلبس المحرمة النقاب ولا الخفاجين. الخفاجين يخبي اليدين. كان المحرم ناصر خبي وجهها على طول ولا تلبس الخفاج. اذا غير المحرمة تستر الوجه وتلبس الخفاج. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كذلك. كنا محرمين في الحج. وكنا نكشف وجوهنا لأنه لا يجوز ستر الوجه في الحج إلا إذا حاد الرجل المرأة. صار بقول بعضهم يباح للمرأة أن تستل وجهها أثناء الحج. قالت كنا نكشف وجوهنا فإذا صافتنا الحجاج حاديناهم أسدلنا على وجوهنا فإذا جاوزونا أعدنا الكشف. السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول كذلك عائشة لا تلبس المحرمة النقاب ولا الخفازين ولا ثوبا معصفرا. ويقول ابن عباس كذلك في بيان لبس المحرم والمحرمة ولا تنتقب المحرمة. وتقول فاطمة بنت المنذر فيما يرويه الإمام مالك في الموطأ قالت كنا نسير في الحج مع أسماء بنت أبي بكر وكان إذا مر بنا الرجال أسلنا وما كانت أسماء تنكر علينا. يعني قالت هذا زين ما قالت هذا ما يجوز لما يمر الرجال ونحن في الحج ففي غير الحج أولى وآخر. يا نساء النبي يستن كأحد من النساء إن استقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. والصفات للناس جميعا ولكن القدر والأسوة أدبي ونساء. هذا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله ذكرت لكم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أما المعقول أيها الإخوة تعالوا نحتكم إلى العقل لمن لا يؤمن بالله ولا بكتابه. ذكرت لكم ولا أريد أن أعيد وأصيب أن الإنسان إذا وجد زهرة يباح له النظر إليها. أما بالنسبة للمرأة فالنظرة الأولى فقط لأن النظرة قلت لكم لا تنفصل عن الميل وعن الرغبة وعن الحب وعن النزوع. نظرة فاختتامة فكلام فكلام فموعد فلقاء. إذن الحجاب يقطع السبيل إلى النظرة بشهوة بدليل أن الإسلام أباح لك أن تنظر إذا أردت الزواج. ما في طريق واحد عندنا في الإسلام إرواء هذه الشهوة. ما في طريقين. أنا أسأل سؤال في هذا الموضوع. لو أن واحد منا عنده دكان يبيع فيها سوبر ماركت إيه ما تفتح الصبح الساعة 8 يسكر المغرب زين سكر مخطوط يفتح سكر المغرب. لو إذا واحد منا قال والله أنا لو أسكر المغرب الناس كلهم أمينين أترك دكاني مفتوحة. والعرام يقول أو مثل الأعراب العرب يقول المال الذاكر المتروك يعني من الناس الحرام. ضعيف ولا لا؟ ما في مثلث. فإذا ترك دكانه مفتوحا وعاد في الصباح إليها فوجدها مسروقة ايش نقول عنه؟ فالله لن يقول انه عاقل. واحد يصرف ماله داخل هكذا حتى يصرف، اقول عنه عاقل؟ لا والله، اقول عنه انا خايفين والله، هذا فهم قاتل. بالله عليكم، النصوص المال اكثر ام نصوص الاعراض؟ بالله عليكم، النصوص الاموال اكثر ام نصوص الاعراض؟ وبالله عليكم، هل مالكم اغلى ام ارضكم عليكم؟ ما في تستنبطون مالي اغلى الا البيوت. هذا ليس ممكن، الذي اصبحت في اهل الاسلام هذا ممكن يقول، هذا ما نتعرف عليه نحن. نصوص الاعراض اكثر من نصوص المال، وحرمه الاعراض وكرامتها اغلى من كرامه المال. ما في احد يقول لك. فاذا الانسان ترك عرضه مكشوفا مستهترا حتى يفرق، اقول عنه انه تقدمي؟ لا والله. اقول عنه والله انسان عاقل؟ لا والله. لانه قلت لي يفرق المال سميته مجنون او خفيف عليه. فالذي يترك عرضه حتى يفرق اقول عنه عاقل؟ مع ان العرض اغلى ومع ان لصوص الاعراض اكثر. ابدا. هذا منطق الإسلام، منطق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العقل. فإذا كان العقل يخالف شرع الله فاحكموا أنتم. وين المخالفة؟ الله يأمر بالستر، ورسوله يأمر، والمنطق يأمر، والعقل يأمر. فمن تنكر لهذا فليس بمسلم، وليس بعاقلا، وليس بمنطقيا، وليس بتقدمي، لان التقدمي هو المسلم وحده الذي يلتزم بالادب ويلتزم بالسلوك، اما غير ذلك فهو الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الضيوف لا يرى رائحة الجنة. قالوا ومن هو يا رسول الله؟ قال الذي يرى الوحشة في اهله ويكفر. من يرضى الوحش اهله؟ يذكر الشاعر المشهور احمد شوقي يقول دار لبنان مره، يقول جلست في منتزه حديقه عامه، واذا واحد يسحب بيده بنتا جميله. مرحبا يا استاذ احمد شوقي، رجل يعني طيب ورجل عظيم، رجل خجول وحليم. كان انظر هالبنت الجميله، قال ايه قال انها بنتي الاسريه اللي بدك تصف اياها بيتين بالشعر. فعندنا في بلاد الاسلام يقول عن الديون له قرن، نسال الله العافيه، له قرن. يعني هذا سافر ايش صار من اهله ماشي ما يهمه. فالشاعر احمد شوقي خجل ايش هالكلام، هذا واحد يقول صف لي بنتي وصف لي جمالها، ما مسلم ما يعرف هذه الامور. فلما ضيق عليه قال نعم، فوصفها الزيتين من الشعر يقول فقت الغزالة رفقة ورشاقة. والله ما شاء الله مثل الغزالة بس انت ارشق وارق. وتجمعت كل المحاكم فيه، فعيناك عيناها، عيناك مثل الغزالة، ونحرك نحرها، رزقتك مثل الرزقة. اما القرون فانها لابيك، اما القرون فانها لابيك. يعني انت ما ذنبك ذنب هذا الاسم الساده الذي ياتي بك ليعرض بضاعته. فقت الغزالة رفقة ورشاقة، وتجمع كل المحاسن فيك، فعيناك عيناها، وزيدك زيدها، أما القرون فإنها لأبيك. أيها الإخوة المسلمون، إذا عرفنا هذا فيجب أن ننتقل إلى أمر آخر. هذا الأمر بعد أن عرفنا أن الحجاب مطلوب عقلا ونقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هي مراتب الحجاب وما هي أنواعه؟ قبل أن أتكلم المراتب أتكلم عن نوعين. الحجاب نوعان، حجاب عادة وحجاب عبادة. حجاب عادة وحجاب عبادة. 90% من نسائنا ورجالنا يلتزمون بحجاب العادة مع الأسف. تمر على المسلمين في حجاب، لكن هذه متحجبة تسرق وتكذب وتلفظ كلمات لا تتناسب مع شرع الله، فحجابها ليس حجاب، تتحجب مش خوفا من الله تعالى، تتحجب لأن الناس والعادة هكذا. قد تسرق وقد تقتل وقد تزني وقد، اذا هذا الحجاب تلبسه ليس حجابا لإرضاء الله أبدا، وإنما حجابا لإرضاء المجتمع، وهذا في منطق الإسلام المرفوض. أما حجاب العبادة فهو الذي يخرج من القلب إجابة لله ولرسوله، كما ذكرت لكم في حديث فضيلة بنت شيبة أنه لما نزل قوله تعالى: ويجزين عليهن بجلابيبهن، انتفع الرجال إلى نسائهن وإلى أخواتهن وإلى بناتهن يتلون عليهن الآية. تقول: فأصبحت نساء المسلمات جميعا وراء رسول الله في صلاة الصبح وكأن على رؤوسهم الغربان من السواء. هذا حجاب العبادة. أما حجاب العادي أن تحتجب، فإذا ما فيش أحد راحت تجد العباءة والنياء أو تلبس نياء رديدة وتحت أحمر وأخضر، إيش الحجاب هذا؟ هذا حجاب، هذا مغرياء، هذا بعد عن الله وعن رسوله كذلك، ودعوة إلى الفجور، ولا يضربن بأرجلهن، من فيها فدا رديدة جدا أو تعمل هكذا وراح تجد الشعر كله حجاب. نسأل الله العافية. إذا عرفتم نوعين، فعلى المسلم أن يلتزم بحجاب العبادة المأمور بها من الله تبارك وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. الله أمر الرسول، عرفنا حاضر. أما والله أطراف المسلوب أي مستقدمية تتفق مع المنطق أبدا لا. قد يكون قائل ونسمعها كثيرا إن المرأة لما تتحجب تصير مرغوبة والممنوع مرغوب، يقولون هكذا. إذا لو استفحتم ما لنا رغم، نقول نعم الممنوع مرغوب، لكن الإسلام يسد كل طريق إلا طريق الجوار. لما تسد الطريق ما تغيرها طريق الحلال، فيأتي الشاب راغبا طالبا للزواج بها. أما إذا روى شهوته من الحرام فلن يلتفت إليها بعد ذلك، وسيكون شأنها كشأن عقل أو قمع للكفاية، يرسل هكذا كما ترسل الدواء. إذا سددت كل ما لأبواب الحرام فسيأتي الرجل صابرا ليكتب المرأة المسلمة التي تلتزم بأدب الله وأدب رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم من قال لك إن الاختلاف يكون الشهوة؟ ألا نجد في أوروبا اختلاف؟ ما في شيء محظور في أوروبا، فهل كثر ذلك من حدة شهوته؟ أبدا لا. يأكل الإنسان مع ساعة ثلاثة من الجوع، إن الطعام يقوي شهوة النهي. الفصل كثيرة ثم شاف أنواع فازداد حمله إليها. وانظر إلى أوروبا تعيش كما تعيش الحمر المتنافرة، فعندهم حمر مستنفرة مصفرة من الأسوار. تجد بهذا أيها الإخوة، واعلموا أن الحجاب ثلاث مراحل. أولا حجاب البيوت، وإذا سألتموهن متاعا وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبكم. في كيف ما كنت توبة منه جمعة كما يقول أنس زوج النبي صلى الله عليه وسلم: لم لا تحبين وتعتمرين كما يحس أخواتك ويعتمرن؟ هل تطوع هل تفرق حدث؟ قال لا، قلت مثل ما حجر ذات السنة واعتمر. فقالت: لقد حدثت واعتمرت، وأمرني ربي أن أقر في بيتي بقوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يقول أنس: والله ما خرجت من بيتها إلا إلى قبرها. ليس معنى ذلك حطت بيوت لا أبدا لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن. من تخرج بحاجة حاجة في الحرب في السفر إلى أخرين إلى أهل، ما أبدا لا ما بمانع تذهب، لكن لا يسمح الإسلام يعني أن يكون الخروج بإثارة الشهوات وإثارة الفتن كذلك. أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن، ده ما في دين صنع الله الذي أتقن كل شيء، صفة الله ومن أحسن من الله صفة، ونحن له عابدين مطيعون في هذا. المرتبة الثانية